عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. كيف الصحة وكيف الأخبار؟ طيب، كيف حالك؟ الحمد لله. رائد إسماعيل بيحكي معك من المجر، كيف أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. آمين. يا شيخي، نعم، عندي سؤال مهم سألتك عنه هذيك المرة، يعني المرة السابقة، والآن جد جديد. نعم. وهو أننا حصلنا على أموال ربا، والمبلغ مبلغ ضخم جدا، يعني نستطيع منه أن نشتري مركزا إسلاميا كاملا. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز شراء مركزا إسلاميا أبدا بمال الربا، لأن عاقبة الربا إلى قل. ما سمعتك. لا يجوز عاقبة الربا إلى قل. إلى قل؟ إيه، إلى عدم. إلى عدم، نعم نعم. لأنني عندما سألتك في المرة السابقة قلت لك أننا نريد أن نضعها في مرافق عامة. هذا ليس من المرافق العامة. مرافق العامة تعبيد طريق، سحب سبيل، بناء جسر ونحو ذلك. أما بناء مسجد مركز إسلامي بأموال محرمة، هيهات هيهات.